أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق وما لقوم يؤمنون. Oh! Oh. وما ربك بغافل.